أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ما عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه صدق الله.